الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: سننها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بصحراء تقع، أي سنن الصلاة قبل الدخول فيها الأذان والإقامة، سواء صلى جماعة أو صلى منفردا استحب أن يؤذن ويقيم ولو كان يصلي لوحده. شرطهما، أي شرط الأذان والإقامة، شرطهما الولاء وترتيب ظهر في مؤذن مميز ذكر، أي يشترط في الأذان الموالاة بين كلماته، فلو أذن بعض الأذان ثم ذهب يتغدى ثم عاد ليكمل الأذان لم يصح، لابد أن تقع كلمات الأذان والإقامة متوالية بعضها خلف بعض من غير فصل. ومن شروط الأذان والإقامة الترتيب، لو أخل بالترتيب لم يصح الأذان، وجب عليه أن يرتبه. ويشترط في المؤذن أن يكون مميزا ذكرا، فلا يصح الأذان من الطفل غير المميز، ولا يصح من المرأة. أسلم ولا يصح من الكافر، اشترط في المؤذن أن يكون مسلما فلا يصح من الكافر. والمؤذن المرتب معرفة الأوقات للمحتسب، ويشترط في المؤذن الراتب الذي عينه الإمام أو نائبه أو عينه الواقف أو الناظر مؤذنا، اشترط في هذا المؤذن الراتب الذي هو معين كمؤذن رسمي، اشترط فيه أن يكون يعرف أوقات الصلاة. وأما المؤذن المحتسب الذي لا يتقاضى على أذانه أجرا فلا يشترط فيه معرفة أوقات الصلاة، ويجوز أن يكون معه من ينبهه على دخول الوقت إذا دخل. وسنة ترتيله بعج والخفض في إقامة بدرج، أي يستحب في الأذان الترتيل والتأني والتمهل وعدم العجلة، والعج يعني رفع الصوت بالأذان، ويستحب في الإقامة خفض الصوت مع الدرج يعني مع السرعة في كلماتها، والالتفات فيهما إذ حيعلى وأن يكون طاهرا مستقبلا، يستحب الالتفات يمينا عند قوله حي على الصلاة مرتين، والالتفات يسارا عند قوله حي على الفلاح مرتين. ويستحب أن يكون المؤذن طاهرا وأن يؤذن مستقبل القبلة، ويستحب أن يكون عدلا أمينا صيتا مثوبا لفجره مرجعا محتسبا، أي يستحب أن يكون المؤذن عدلا لأنه مؤتمن على الأوقات، وليأمن الناس من نظره إلى العورات من فوق المنارة. ويستحب أن يكون أمينا يعني أمين على الأوقات والعورات، وأن يكون صيتا أي صاحب صوت عالي. ويستحب أن يثوب بأن يقول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر مثوبا لفجره. ويستحب الترجيع، وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت منخفض يسمع نفسه ومن قرب منه، ثم يعود ويرفع صوته بالشهادتين، هذا الترجيع مستحب. ويستحب أن يكون المؤذن محتسبا لا يتقاضى على أذانه أجرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. مرتفعا، أي يستحب أن يؤذن على مكان مرتفع ليبلغ صوته الناس، وبدل الارتفاع الآن مكبرات الصوت تكون مقام الارتفاع، كقوله أجابه مستمع ولو مع الجنابة، يستحب لكل من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول ولو كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، لكنه يبدل لفظ الحيعلى إذا حكى أذانه بالحوقلة، أي يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلى إذا قال المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله. والرفع لليدين في الإحرام سن بجعل الإبهام حذاء شحم الأذن مكشوفة وفرق الأصابع، ويبتدي التكبير حين رفع. أي يستحب رفع اليدين حذاء الأذنين بحيث يكون الإبهام عند شحمة الأذن وأطراف الأصابع عند فروع الأذان وباطن الكف عند الكتفين. هذا الرفع يستحب عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. ويستحب أن تكون اليدان مكشوفتين عند رفعهما في تكبيرة الإحرام وما بعدها. ويستحب أن تكون الأصابع مفرقة تفريقا وسطا، لا مضمومة ولا مفرقة تفريقا واسعا. ويبتدي التكبير حين رفع، أي ويبدأ التكبير مع رفع اليدين وينهي تكبير مع وضع اليدين. وكما يستحب هذا الرفع عن تكبيرة الإحرام يستحب عند الركوع وعند الاعتدال، كذلك يستحب عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. ووضع يمناه على كوع اليسار، أي يستحب وضع اليمين على اليسار، تكون موضوع على كوع اليسار وهو المفصل الذي بين الكف والساعد. أسفل صدر ناظرا محل سجوده وجهة وجه الكلة، أي يستحب أن يضع يديه تحت الصدر وفوق السرة. هذا هو المذهب. وحكى بكر أبو زيد في كتاب لا جديد في أحكام الصلاة عن الشافعي قولا استحباب وضع اليدين على الصدر، وذكر أن هذا موافق للسنة وأنه لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة إلا الشافعي في قول له غير مشهور. والسنة وضع اليدين على الصدر، لا تحت الصدر ولا تحت السرة ولا الإرسال. السنة وضع اليمين على اليسار فوق الصدر، وتكون يعني في أسفل الصدر لا في أعلاه، إن هذا نوع من التكلف ولا قريبة من القلب، إن هذا تكلف آخر. وهذا هو السبب الذي جعل بكر أبو زيد يدرج مسألة وضع اليدين على الصدر في كتاب لا جديد في أحكام الصلاة، لأن بعض الشباب صار عندهم تكلف، بعضهم يرفع يديه عاليا حتى يكاد أن يبلغ ترقوته، وبعضهم يميل ناحية اليسار. هذا كله من التكلف وليس من السنة. أسفل صدر ناظرا محل سجوده، ويستحب أن ينظر إلى موضع السجود في الصلاة. ويستحب أن يأتي بدعاء الاستفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء، أو غيره من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ركعة تعوذ يسر ومع إمامه بآمين جهر، أي يستحب أن يتعوذ قبل القراءة في كل ركعة من ركعات الصلاة وتكون الاستعاذة سرا. ومن السنن قول آمين مع الإمام الصلاة الجهرية، يستحب للإمام التأمين ويستحب للمأمومين أيضا التأمين. وسورة والجهر أو سر أثر، وعند أجنبي الأنثى تسر، أي ومن السنن قراءة سورة في الركعة الأولى والثانية، والجهر في موضعه بأن يجهر في الصبح والمغرب والعشاء والجمعة والعيد والاستسقاء، ويسر في موضع الإسرار الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرة من العشاء. وعند أجنبي الأنثى تسر، وإذا صلت المرأة بحضرة الرجال الأجانب كأبناء عمها وأبناء خالها فإنها تخفض صوتها ولا تجهر. وكبرا لسائر انتقالي لكن مع التسميع لاعتدالي، أي ومن السنن تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد عند الاعتدال. والرجل الراكع جاف مرفقا كما يسوي ظهره وعنقه، أي ويستحب للرجل إذا ركع أن يباعد مرفقيه عن جنبيه ويسوي ظهره وعنقه حتى يكون كصفيحة واحدة. والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للقبلة، أي ويستحب أن ينزل من الاعتدال إلى السجود على ركبتيه، يقدم الركبتين ثم اليدين، هذا مذهب الشافعي والجمهور. والوضع لليدين بعد الركبة، أي ينزل على الركبتين ثم اليدين، منشورة مضمومة للقبلة، يستحب إذا سجد أن تكون أصابعه منشورة يعني ممدودة وليست مقبوضة، وأن تكون مضمومة وليست مفرقة، وأن تكون موجهة إلى القبلة. ورفع بطن ساجد عن فخذيه مفرقا كالشبر بين قدميه، أي يستحب للمصلي في السجود أن يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي مرفقيه عن جنبيه، وأن يفرق بين قدميه في السجود بمقدار شبر. فهذه المسألة المسألة التي ذكرها بكر أبو زيد أيضا في الكتاب، وأن السنة تفريق بين القدمين في السجود وليس الرص، وضعف الحديث الذي فيه يعني رص القدمين، وقال لم يقل بأحد من الأئمة الأربعة، وهو كذلك لم يقل أحد من الأئمة الأربعة برص القدمين في السجود، بل صرح الشافعية بأنه يستحب تفريق بمقدار شبر أو نحوه. وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها، أي ومن السنن جلسة الاستراحة عند القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، يعني في جلسة الاستراحة تكون في الركعة الأولى والركعة الثالثة، عند القيام إلى الركعة الثانية وعند القيام إلى الركعة الرابعة. وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها، وسبح إن ركعت أو إن تسجد، وضع على الفخذين في التشهد يديك، واضمم ناشرا يسراك، واقبض سوى سبابة يمناك. أي ومن السنن التسبيح في الركوع والسجود، بأن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى وبحمده. ومن السنن وضع اليدين على الفخذين في التشهد مضمومة الأصابع منشورة ممدودة الأصابع، وذلك في اليسار تكون أصابعها ممدودة ومضمومة وموجهة إلى القبلة، وأما اليمين فيقبضها، فيقبض أصابعها إلا السبابة فإنه يشير بها. وعند إلا الله فالمهلل ارفع لتوحيد الذي صليت له، أي يستحب أن يرفع أصبعه السبابة التي سماها المهللة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، يرفعها عند قوله إلا الله وتبقى مرفوعة إلى السلام. هذا هو المذهب، لكن ظهر الروايات أنها تكون مرفوعة من بداية التشهد إلى آخره. والثاني من تسليمة التفاته ونية الخروج من صلاته، أي ومن السنن التسليمة الثانية، ومن السنن نية الخروج من الصلاة مع تسليمة الأولى. ينوي الإمام حاضريه بالسلام، وهم نووا ردا على هذا الإمام، أي من السنن أن ينوي الإمام السلام على الحاضرين من المأمومين والإنس والجن الحاضرين الصلاة، وكذلك المأمومون يستحب أن ينووا بالسلام الرد على الإمام.